فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ذكر الله قبلها أشياء تعودوا عليها العرب في الجاهلية ويشق عليهم أن يتركوها، كالخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فكانت مما اعتادوه فحرمها عليهم الله البتة، والصيد أيضا مما اعتادوه العرب خاصة، إما للحاجة إليه لأن طعامهم منه، أكثرهم لا يجد ما يشتري فيصطاد من هذه البراري، وإما هواية كالملوك وأهل الترف يحبون الصيد، فلذلك ابتلاهم الله عز وجل وامتحنهم بشيء من الصيد، ونهاهم الله عز وجل إذا كانوا حرما، إذا كانوا محرمين أو في الحرم كما في الآية اللي بعدها أن يصطادوا شيئا. وهذا أولا امتحان من الله لهم، كما امتحن بني إسرائيل بتحريم السمك، صيد السمك يوم السبت. والأمر الثاني تعظيم للحرمة والإحرام، أنه لا يصلح فيها شيء من التصيد. فالحرمة حرمة البيت والكعبة والحرم يعني فيها تعظيم. الآن مثلا لو واحد يصطاد أرانب في قصر ملك من الملوك في فناء قصره ولا شيء يعاقب، يقال هذا ما أحسن أدب، جاء يصطاد عند الملك هنا. فالحرم له حرمة، هذا بيت الله فناء الله. وكذلك المحرم، المحرم مجاهد جهاد لا قتال فيه، فلا ينبغي له أن يتشاغل بالصيد عن ما قصد لأجله وما أتعب راحلته لأجله، وهو الجهاد هذا، وهو أيضا امتحان ابتلاء من الله. ثم من زيادة الابتلاء أن الصيد الذي لا يصلون إليه إلا بعسر ومشقة ومعالجة إذا كانوا محرمين أو في الحرم تناله أيديهم ورماحهم. قيل إن الأيدي تنال البيض، بيض النعام وأمثاله والأشياء اللي تمسك باليد، والرماح تنال ما هو أشد. وقيل لأن الأيدي هي أبلغ آلة في الصيد، والرماح هي أبلغ آلة من آلات الصيد، فنبه بالأبلغ على ما دونه، فكان إذا مد الرجل يده أمسك بالصيد أرنب أو غزال، وإذا مد رمحه صاد. امتحان من الله عز وجل، كما امتحن بني إسرائيل أنهم يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا كالماخذ كالمرأة الحامل طافية على وجه الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك هنا قال تعالى ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي الغيب من الناس، ما عند أحد، لكن الله عز وجل ما يغيب علمه. فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد هذه الآية وبعد التحريم، فله عذاب أليم. في الدنيا يعاجل الله له العقوبة كما في الآية اللي بعدها، وفي الآخرة. فإذن هذا فيه منع الصيد أثناء الإحرام أو أثناء دخول الحرم، منع بات، ولا الإنسان ينتبه. أحيانا حتى الجراد الحمام يكون في الحرم تنفير الصيد وأمثال هذا، إلا ما رخص في الحل والحرم من الفواسق التي تقتل. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا مرة أخرى، ويناديهم باسم الإيمان، ليكون هذا أبلغ في ردعهم وأكثر تحفيزا لهم للامتثال. يا أيها الذين آمنوا، يا معشر من زعم أنه آمن، والإيمان ليس التصديق فقط، وإنما التصديق الذي يستنتج عمل وامتثال. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معنى حرم يعني في حالين، الحرم يشمل حالين، الحرم والإحرام، كله يسمى حرم. فمن كان في الحرم قيل له هذا رجل حرم، ومن كان في الإحرام قيل هذا رجل حرم. ففي هاتين الحالتين لا تقتل الصيد، بل لا تنفره ولا تثيره ولا تطرده ولا تشاغل به، بل لا تأكله أيضا إذا صيد من أجلك. وبعض العلماء يعمم يقول الصيد مطلقا، صيد لك ولا ليس لك، لا تأكل الصيد وأنت محرم، حتى لو كان مبنت لصدته، وحتى لو صاد الحلال. بعضهم يعمم وبعضهم على ما في الأحاديث والآثار. قال ومن قتله منكم متعمدا، التعمد هنا أي تعمدا للقتل ناسيا للإحرام، هذا ممكن، أو متعمدا للقتل متعمدا ذاكرا لإحرامه، وهذا أشد. الصورة الثانية هذه إذا كان متعمد لقتل الصيد وهو يذكر أنه محرم. فهذه بعض العلماء قالوا هذه ما فيها كفارة، لأن هذه أشد وأعظم من الكفارة، كاليمين الغموس وكالقتل العمد. الكفارات دائما فيما دون ذلك. فقالوا من كان متعمد للقتل، قتل الصيد، ويذكر الإحرام، فهذا سينتقم الله منه، مثل اليمين الغموس ومثل قتل العمد. إنما الكفارات في من كان متعمدا لقتل الصيد ذاهلا عن إحرامه أو جاهلا بالحكم. وبعض العلماء يجعلها عامة، منهم ابن عباس وغير، يقول الكفارة في من كان متعمدا للقتل ذاكرا للإحرام أو ناسيا للإحرام، والقرآن جاء بالعمد، والسنة جاءت في الخطأ والنسيان، وكلهم عليهم الكفارة. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذه الكفارة. والصحابة عامتهم يقولون المتعمد والناسي والجاهل سواء. وهذا يدلك على أن يجب أن تفهم القرآن بفهم الصحابة، لأنك أنت لو أخذت بظاهر القرآن من قتله منكم متعمدا، لكن الصحابة قالوا متعمد أو جاهل أو ناسي، والسنة جاءت بذلك. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. جزاء الصيد أن تذبح ما يقابله، ما يماثله من بهيمة الأنعام. كيف تعرف المماثلة هذه؟ يحكم به ذوى عدل اثنين منكم، ثم بعد ذلك يكون هذا جزاء الصيد هدي بالغ الكعبة، يعني من الحل إلى الحرم حتى يصل إلى الكعبة، هذا هو جزاء. ولذلك في حديث قبيصة أنه لما قتل صيد سأل عمر، فقال عمر لرجل بجانبه تعال معي حتى نحكم، فقال قبيصة بن جابر قال المسألة أهون من أن تطلب أحد يحكم معك، فأخذ عمر يضربه بالدرة حتى سبقه عدو ويلحق عمر يضرب، وقال تقتل الصيد وتغمص الفتوى أو تغمض الفتوى، ما تقرأ القرآن؟ الله عز وجل يقول يحكم به ذوى عدل منكم. وفي الموطأ أيضا قصة ذلك الرجل اللي قال أمير المؤمنين ولا يحسن يحكم حتى ينادي أحد يحكم معه، فأخذ عمر يضربه بالدرة ويقول أما تقرأ القرآن؟ يحكم به ذوى عدل منكم اثنين هديا بالغ الكعبة. وهذه الآية من العلماء من قال مدام أن الصحابة حكموا في الصيد اللي موجود في جزيرة العرب نكتفي بحكم الصحابة، لأنهم هم أعدل العدول، والصيد ما تغير في شيء، فهم حكموا في اليربوع، في الضب، في الأرنب، في الغزال، في النعام، كل الأشياء المتوقعة في الجزيرة العربية. لو جاء صيد جديد ما حكم فيه الصحابة، عند ذلك نحكم اثنين ذوى عدل منكم، فينظرون في المماثلة، يعني هذا الصيد ما الذي يماثله؟ مثلا حكموا في النعامة بماذا؟ بدنة، لأن النعامة لا طير ولا جمل، بحجم البدنة. وحكموا في الغزال بعنز، حكموا في الكذا بشاه، حكموا في الحمام بشاه، لأنها تعب مثل الشاه ويعني تختلف عن العصافير. وحكموا في الجربوع بجفرة، وفي الأرنب بعناق، وفي الضب بكذا، كل هذه محكوم فيها. فمنهم من قال خلاص نكتفي، ومن العلماء من قال لا، الآية متجددة، كل ما حصل قضية قتل تحكم اثنين من العدول اللي معك تقول هذا وش يناسبه، يعني يجدد النظر فيها. والأظهر الأول، لأن الصحابة هم أفهم وأعلم وأعدل وقد حكموا فيها وما في شيء تغير. هديا بالغ الكعبة، وهذا يدل أن الهدي، وهذا مذهب أهل المدينة، الهدي ما يكون هدي إلا إذا سيق من الحل إلى الحرم، ثم إن وقفت به في عرفة فلا تنحر إلا بمنى، وإن لم تقف به في عرفة فكل فجاج مكة والحرم منحر. يعني أيضا تمام الهدي أن تقف به في عرفة ثم تنحره بمنى، لكن أحد أقل شيء عندهم أنك تأتي به من الحل إلى الحرم. قالوا هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، يقدر المثل هذا قيمته ثم يشترى به طعام للمساكين، لكل مسكين مد من البر أو مدين من غيره على اختلاف بينه، أو عدل ذلك صياما، عدل عدد الآصع صيام، ليذوق وبال أمره. الوبال هو يعني العاقبة السيئة يقولون الوبيل مثلا هو الذي تتأذى به بعد أكله، يقال هذا طعام وبيل. في معنى وبيل إذا كان استلذيته ثم صار عاقبة سيئة فيقال هذا وبيل. كذلك في العشب في المرتع يقال هذا مرتع وبيل إذا كان الغنم أو الإبل رعته ثم تأذت منه. ولذلك عند العرب يقولون البغي مرتعه وبيل، والظلم مرتعه وبيل، والمكر مرتعه وبيل، لأنك أنت تستلذ له وتحقق بعض النتائج السريعة لكن العاقبة ستكون سيئة، سيئة للغاية لأن مصرعه قريب. فكذلك هنا ليذوق وبال أمره، يعني إذا استلذ بأكل الصيد أو مطاردة الصيد وهو في حال حرم حرم أو إحرام فإنه سيذوق وبال أمره. الكفارات الشديدة هذه يعني النعامة فيها بدنة والحمامة فيها شاه، أو يقدر القيمة ويصوم يطعم، أو بكل صاع أيام. عفى الله عما سلف أي قبل التحريم، ومن عاد، ولذلك عند بعض السلف إن من عاد وصاد مرة ثانية ما عليه كفارة وسينتقم الله منه، والله عز وجل إذا توعد هذا الوعيد فإنه يكون أمر شديد للغاية، فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام، عزيز سبحانه وتعالى وهو ذو انتقام، يعني من صفاته أنه ينتقم، والانتقام هو الأخذ بالعقوبة أو العقوبة بالمثل أو المعاجلة بها، فهو عزة وقهر وقدرة، فهو عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. لما ذكر الله صيد الصيد عموما فصل فيه، قال أما صيد البحر فهو حلال لكم متاع تستمتعون به لكم وللسيارة، لكم القرى الحاضرة البحر، هؤلاء متاعا لهم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما صيد البر فهو حرام ما دمت حرم. وقلنا الحرم تشمل أمرين، الحرام والإحرام. وش الفرق بين صيد البحر وطعامه؟ الصيد والطعام، الصيد ما صيد والطعام ما أخذ، كما قال أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر ثم تبعهم بن عباس وغيرهم، لكن الشيخين قالوا الصيد ما صيد من البحر وهو حي، والطعام ما طفى على وجه الماء وقذف به إلى الساحل وهو ميت، فحتى هذا حلال سبحان الله العظيم. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، السمك وكل ما يخرج من البحر حتى لو طفى على وجه الماء، يعني مات هو حتف أنفه ثم طفى وقذف به الماء إلى الساحل فهو حلال. والصحابة قد أكلوا العنبر وهو ما قتلوه وما صادوه، إنما وجدوه على الساحل ومكثوا 14 يوما يأكلون من هذا الحوت. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهذا يدلك على أن دائما تذكر الحشر والآخرة هو مما يزيد في التقوى، بل هو أساس التقوى. فلذلك الله يربط بين الأمرين، اتقوا الله الذي ستحشرون كلكم، الآن قد ذرأكم في الأرض وفرقكم فيها، ثم سيجمعكم في المحشر ويحشركم ويحاسبكم. فإذا أنت دائما تتصور يوم الحشر ويوم النشر فإن هذا يورثك التقوى والكف عن النفس واسترسالها وهواها. واتقوا الله الذي إليه تحشر، الأمر جد، الأمر في هذا كله جد. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، لما ذكر الله يعني بدأ الله عز وجل ببعض حقوق الكعبة وبعض حرمتها، وأن الذي يدخل في حدودها الأولى حدود الحرم ما يصطاد ولا ينفر صيد ولا يأكل الصيد، وأن الذي يقدم ولو من الحليفة محرما قاصدا للكعبة فإنه أيضا ما يصطاد، كل هذا تعظيما لها، تعظيما للحرمة. بيّن الله عز وجل إلى أن الكعبة نفسها، جعل الله الكعبة، والكعبة قيل أطلقت لأنها مكعبة، وكل بناء مكعب يسمى كعبة، كما قال الأسود بن يعفر قال رب الخورنق والسدير وبارق، والبيت ذو الكعبات من سندادي. وكما عند خثعم في جهة بيشة كان عندهم الكعبة اليمانية جهة تبالة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريحني من كعبة اليمانية، فأرسل جرير فما تركها حتى تركك الجمل الأجر. إذن كعبة مكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، سبحان الله العظيم. هذه الكعبة جعلها الله قياما للناس حتى في جاهليته، وهذا يبين الله علمه بدقائق الأمور. كانت قيام للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد. فكانت العرب ما عندهم لا سلطان يقهرهم ولا دين يردهم، يقتل بعضهم بعضا يتقاتلون، لكن هالأربعة هذه جعلها الله لطف بهم من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فكان من دخل في الكعبة أو في البيت الحرام أو في الحرم أمن، ولو وجد قاتل أبيه ما يهيجي. كانت قيام للناس. والشهر الحرام، إذا دخلت الأشهر الحرم لو يرى قاتل أبيه ما يعرض له، مع أنه ما هي الجاهلية. فجعلها الله قيام للناس، يأمنون وينتقلون وتاجرون، ولذلك أسواق العرب كلها كانت في الحرم وفي أشهر الحرم، وفيها تنتقل التجارات بينهم والأرزاق. فالله يمتن عليهم بأمر كان في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم. كذلك الهدي، الهدي ما كان أحد يعرض له، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإشعاره وأمر بالقلائد، وأمر إذا عطب أن يأخذ من النعلين وتضرب في دمه وتضرب في صفحة عنقه، فكل من رآها علم أنه هدي، ما كان أحد يعرض له لا حي ولا ميت. والميت إذا علموا أنه ميت وهدي يأكلون منه إلا الرفقة. القلائد كذلك، إذا رأوا القلائد ما يتعرضوا له. ولذلك في قصة الحديبية أن الحليس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم محبوس والهدي محبوس قد أكل الوبر من الحبس، استعظم ذلك وقال لا ينبغي لهؤلاء أن يردوا عن البيت. كذلك الرجل منهم، الرجل إذا قصد الحرم كان يضع قلادة عليه، فكل من رآه ما يعرض له حتى لو بينه وبين ثار، يقول هذا قاصد الحرم. كل هذه صارت قيام للناس ينبتون فيها ويأمنون ويتناقلون. ولذلك قالت عبد القيس في الحديث الصحيحين: يا رسول الله، حال بيننا وبينك كفار مضر، فلا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نتمسك به، ما نستطيع دائما نصل إليك، بين وبينك كفار مضر وهم من ربيعة. كذلك الكعبة أصلا هي قيام للناس، هذه الكعبة وبعدين للناس ترى مو بالمسلمين، حتى في الجاهلية كانت قيام لهم. هذه الكعبة بيت الله اللي بناه إبراهيم وجدد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان محرم من خلق السماوات والأرض ومبني حتى قبل إبراهيم وجدد إبراهيم. هذه الكعبة قيام للناس كله، هي قيام للناس، هي وتد العالم، دحية الأرض من تحت، هي أم القرى، وهي الآن هي منتصف العالم. تأتيها أيام في السنة ما يكون للشمس ظل البتة ولا ملي، معناه أن الشمس فوقها عمودية تماما فيها. قبل أيام يعني قبل فترة بسيطة كانت من ضمن الدورة هذه، تكون الشمس فوقها بالملي يعني فوق الكعبة، فهي وتد العالم قيام للناس. ولذلك إذا خربها ذو السويقتين الحبشي في آخر الزمان، إذا خربت الكعبة وسري على هذا المصحف بليل، فأخذ من السطور ومن الصدور، يصبحون الناس يتذكرون آية ما يذكرون، آية واحدة ما يذكرون، يبحثون في الكتب وفي المصاحف ما يجدون، رفع. عند ذلك خربت الدنيا، بدأ أيام الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبدأت يعني الأحوال كلها تتقلب، لأن هي قيام للناس. قال تعالى: يمتن الله عليهم حتى في جاهليتكم قد جعلنا لكم أشياء تأمنون فيها، الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، دقائق ما يحصل بين العباد في تصرفاتهم وفي الشرائع اللي عندهم والأشياء الصحيحة والباطلة يعلم الله عز وجل، وأن الله بكل شيء عليم، بكل شيء دقيق والجليل هو عليم سبحانه وتعالى. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وكلمة اعلموا تنبيه وحفز للتنبيه، اعلم أن الله شديد العقاب، لا يغرك الآن إمهاله وستره وعفوه، ترى إذا أخذه أليم شديد. وسيأتي يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، حتى وثاقه السلاسل والأغلال ما يوثق أحد، ويجعل السلسلة ذرعها 70 ذراعا يسلك فيها الإنسان سلكا، تدخل من أعلاه وتخرج من أسفله، ثم يوثق على هذه السلسلة ثم يعذب. اعلموا أن الله شديد العقاب، فالعاقل اللي يحترز لا يجتري، وإذا زل يتوب، وأن الله غفور رحيم، ثنتين كذلك حتى لا تجنح إلى الياس والقنوط. أنها أيضا سبحانه وتعالى من صفاته اللازمة، بل هذه أكثر صفتين واسمين تكررا في القرآن، أكثر اسمين من أسماء الله تكررت في القرآن إن الله غفور رحيم، فهي قاعدة كلية، يحب المغفرة ويحب الرحمة ما دام الإنسان في دائرة المغفرة والرحمة. ثم قال للمؤمنين خاصة، ما على الرسول إلا البلاغ، وهو للمؤمنين الكفار، لكن الكفار إذا ما نفع البلاغ وفي قوة فيه بلاغ بالسيف، يكون البلاغ أحيانا بالسيف، كما قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا، قال مجاهد اللي يفهم بالكلام جادلوه بالتي أحسن، واللي ما يفهم جادلوه بالسيف. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، الشيء اللي يبدو للناس والشيء اللي يكتم في حنايا الضلوع وفي الصدر وفي دواخل القلب وفي النوايا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. هل هذه في ماذا الخبيث والطيب؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب في أي شيء؟ هل هي خاصة بشيء؟ ها؟ مثل ماذا؟ طيب مثل المؤمن والكافر، ها؟ أيوة. قل لا يستوي الخبيث والطيب في الناس، في الناس ما يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. كثرة الخبيث معجبة، يعني الناس تلفت أنظارهم الكثرة والشهرة، فيقولون هذولا أكثر من ذولا، هذولا أشهر من ذولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله، أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالناس دائما الكثرة والشهرة تعجبهم. الله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، بل إن هذا الدين لا يكون فيه للواحد تلو الواحد. كذلك في المكاسب، أكثر الناس الآن يهمه الرقم، كم الراتب، كم الدخل، كم كذا، ما يهمه الحلال، البراءة من الشبهة، الخبث، لا يهمونه الكثرة. فيقول الله لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك أو أعجب الناس كثرة الخبيث. يقول الموظف البنك يستلم 30,000 40,000، وهذا العامل اللي يعمل بعرق جبينه يأخذ 3,000، فهم يعجبهم صاحب 30، ولا يعجبهم هذا اللي يعمل بعمل يده مثل الأنبياء. الله يقول لا يستوي الخبيث والطيب، هذا خبيث، والخبث هو الفساد الباطن اللي ظاهره يوحي بالصلاح، هذا ترى هذا الخبيث يعني بدقة، الفساد الباطن مثل والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يعني التربة نفسها فيها خبث ومن الظاهر أنها سليمة لا يخرج إلا نكد. ولذلك عندنا في أنواع من الأمراض يسمونها الأمراض الخبيثة. ليه تسمى خبيثة؟ لأن من الظاهر صاحبها ما يدري عنها، ما يكتشف، وهي تشتغل من الباطن. ولو أعجبك كثرة الخبيث. كذلك غير الناس والمكاسب، العلوم والكتب، أكثر الناس يعجبهم كثرة الكتب، كثرة المعارف، كثرة العلوم، ما يستوون. ولو أعجبك كثرة الخبيث الطيب ولو كان أقل تراها أكثر بركة، لو كان علمك قليل لكن نفعك أحسن من علم كثير لا ينفعك. كذلك في الأصدقاء، أكثر الناس يبغى أصدقاء كثر، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذن في كل شيء، في كل شيء، حتى في الولد، في المال، في كل شيء. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، إذا اتقيت الله فلحت، لعلكم أي لكي تفلحوا. يا لها من آية هذه الآية، لأنها تقطع شبهة كبيرة عند الناس وهو الاغترار بالكثرة، لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يا أيها الذين آمنوا مرة أخرى، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها، يعني عن أمثالها، حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. كثرة السؤال يعقدون له العلماء في أبواب الفقه والعقائد أبواب، إنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات وعن التكلف وعن المسائل وعن الأشياء اللي ما تحتها عمل، وكذلك هنا نهاهم الله أن يسألوا عن أشياء إن تبدى لهم تسؤهم، إما في خاصة أنفسهم كما سأل الرجل قال يا رسول الله من أبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولعت به الأعراب والجهال والمنافقين يسألونه سؤال تعنت، أين ناقتي؟ أين أبات الليلة؟ أين أبي؟ أين كذا؟ فلما كثرت المسائل عليه غضب عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر، لأنه مقام رسالة ليس مقام اختبار، فقال والله لا تسألون عن شيء إلا أجبتكم، قال غضبان. فقام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وقال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك حذافة. تقول أمه رضي الله عنها قالت ما رأيت أعق منك، أما خشيت أن نقارف الجاهلية ما نقارف ثم على رؤوس الأشهاد يقول أبوك فلان ولا فلان فتكون أعق الناس لأمك؟ قال والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت. يقول له رضي الله عنه، لكن هذا السؤال في ذلك الوقت ما انتبه رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل يطلب السؤال إنما يسأل غضبا. وقال قام رجل آخر قال من أبي؟ قال أبوك مولى فلان. فنظر عمر إليه وإذا هو غضبان عليه الصلاة والسلام، فجثى على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وأخذ يكررها عمر حتى سكن غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الأشياء لا تسأل في خاصة نفسك أو في غيرها. كذلك وأخطر منها الشرع، تسألوا عن أشياء ثم تفرض عليكم ثم تعجزون عنها. ولذلك في الحديث أعظم الناس جرما، أعظم المسلمين جرما، أعظمهم جريمة من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. فكانوا مأمورين ومتأدبين ما يسأل، ما فتح فله يعمل وما أخفي عليه يترك، لين رفع الوحي. والآن لا زال هذا هو الأدب، إن الله أمركم بأشياء فاعملوها ونهاكم عن أشياء فاتركوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسألوا عنها عفى الله عنها. وإن تسألوا عنها يعني عن نوعها ليس عن المسائل الأخرى، لكن إن تسألوا عن المسائل النافعة حين ينزل القرآن، يعني الآن فتح باب السؤال، نزل القرآن فقال يا رسول الله كيف، مثلا نزل الأمر بالصلاة قال يا رسول الله كم الصلاة، ما أوقاتها، كيف نعمل، يعني السؤال الذي الباعث عليه تفصيل العمل. تبدأ لكم هذه، ستبدأ لكم عفى الله عنها، يعني عن ما سكت عنه، والله غفور حليم. لولا مغفرته وحلمه، وإن هذه قاعدة كلية لأخذهم عاجلهم بالعقوب. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وفي هذا الانتباه لسنن من قبلنا، وفي كتب العقائد ما يخلو كتاب من ذكر سنن من قبلنا، لأن الله ينبهنا قد سألها قوم من قبلكم. بني إسرائيل في البقرة الله عز وجل يقول لهم اذبحوا بقرة، تعنتوا ما هي، ما لونها، ما هي، ما فذبحوها ما كادوا يفعلون. قوم صالح سألوا ناقة تخرج من عرض الجبل، يعني تعنت، قالوا نريد ناقة تخرج من عرض الجبل، هذا يعني الجبل ما يصير في وسطه إبل، فأخرجها الله لهم ثم صارت هي سبب عقوبته. إيه ولما قريش يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيل له نقلب لك الصفا ذهب، قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم العاقبة. وأصحاب المائدة ستأتينا الدرس القادم، لما سألوا المائدة وهم الحواريين خلاصة أصحاب عيسى وش قال الله لهم؟ قال الله إني منزله عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. شوف أنت إذا سألت الشيء، يعني حتى الآن لله المثل الأعلى في خاصة نفسك، لو ابنك ولا زوجك ولا أحد يسألك شيء ثم تعطيه معناه أنك أنت ستحاسبه أكثر مما لو كان ساكت، لأنه الآن سأل، يعني هذا مقام اختبار أو مقام ابتلاء. فأنت لا تسأل، وأنت الآن في خاصة نفسك لا تسأل، الأمور ترى واضحة، الحلال بين والحرام بين والمشتبهات دعها، وهذا يعفيك من كثير من الاستفتاءات إلا تفاصيل العمل، يعني مثلا ما فهمت شيء في التيمم، في المسح على الخفين، في الغسل تسأل عنه، في الطلاق، لكن تسأل عن أشياء اترك. قال ثم أصبحوا بها كافرين، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. لما رأوا الناس إن الله عز وجل أقر أشياء كانت في الجاهلية، لكن هذه كانت في الجاهلية وهي من أمر الله، هذه الأشياء الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد هذه من أمر صح كانت في الجاهلية، لكن هي أصلا سبب وجودها في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم. أخذوا يسألون عن أشياء في الجاهلية يظنون أنها ستكون مثل الكعبة والشهر الحرام والهدي والقلائد. قالوا البحيرة السائبة، الوصيلة، الحامي، وهذه أشياء كانت تفعلها العرب من تلقاء عقولها. البحيرة إذا الناقة ولدت 10 أبطن يشقون أذانيها، يبحرون البحر الشق، يشقون أذانيها ويتركونها، ما حد يأخذها، لا تركب ولا تطعم حتى تموت. هذه بحيرة. والسائبة مثلها أيضا تسيب، هذه أيضا طريقة معينة عندهم، وأحيانا يكون بسبب قدوم من سفر أو بسبب نجاه من كارثة فيأخذ بعض إبله ويسيبها ويضع عليها علامة أنها تكون سائبة. والوصيلة في الغنم خاصة، إذا وصلت الأنثى مثلا 4 أبطن إناث ثم جاء الجدي الخامس جعلوها وصيلة، يعني أنها وصلت هذا. والحامي الفحل، إذا ولد له 10 من صلبه فحل الإبل، أو عاش أضرب 10 سنين أو جاء له 10 أجيال أو نحو ذلك جعلوه حامي، خلاص حما ظهره ما يقربون. هذه أشياء يحبسونها وفيها منفعة. الله لماذا خلق الأنعام؟ خلق الأنعام منافع، تأكل منها وتشرب منها وتركبها. أنت الآن عطلت المنفعة نهائيا، وهذا كله مو من عند الله عز وجل، إنما هو بالهوى المحض. فلذلك هذا عبث، أن تعمد إلى شيء أحله الله لك وخلقه لك وتفعل بهذا، تسيبه. ولذلك أهل الرأي من شؤم القياس عندهم، وش يقول أبو حنيفة؟ أبو حنيفة يمنع الأوقاف كلها ويقول الوقف والأحباس مثل البحيرة والسائب، أن تعمد إلى بيت أو أرض أو مزرعة ثم تقول خلاص هذه ما تباع ولا تورث، يقول هذه مثل البحيرة والسائب. فلذلك عند أهل الرأي ما في أوقاف، والأوقاف يعدونها من أمر الجاهلية وأحباس. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة الوقف هي أحسن الصدقات، لما استشار عمر قال يا رسول الله أين أضع سهمي اللي في خيبر؟ قال حبس أصلها وسبل منفعتها. طيب ما الفرق بينها، بين الأوقاف وبين البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي؟ الأوقاف ينتفع بها، بالعكس الأوقاف يزيد الانتفاع بها، لأنك أنت منعت بيعها وجعلت الغلة ينتفع بها، ثم إذا تعطلت منفعتها تنقلها، لكن هذا ما ينتفع بها. البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ما ينتفع بها، وإنما هكذا تترك. فلذلك هذا من شؤم القياس، وصدق ابن سيرين لما قال بالقياس عبدت الشمس والقمر، يعني قالوا إذا كان العلة أن يوجد يعني قوة أقوى منك وأكبر منك وتتأله لها، إذن الشمس مستحقة العبادة لأنها قوة قاهرة وتشوفها ومسيطر عليك وأكبر منك، والقمر. وإلين وصلوا إلى البقر والحجر كله بالقياس، أخذوا يقيسون. ولكن الذين كفروا، هذا السبب في البحيرة والسائبة، يفترون على الله الكذب. هذولا المتبوعين عمرو بن لحي وأمثاله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر قصبه في النار، لماذا؟ إنه أول من سيب السائبة، أول من سيب السائبة ونصب الأوثان وغير دين إسماعيل عليه السلام. في الصحيحين عمرو بن لحي، وعمرو بن لحي لو تقرأ قصته كاملة موجودة في بعض الكتب مثل كتاب نشوة الطرب في أخبار جاهلية العرب لأبي سعيد الأندلسي، ذكر قصة عمرو بن لحي من أول إلى آخر. يعني هذا رجل فتنة، هو أول من غير دين إسماعيل والناس بعده على دين عمرو بن لحي، هم الذين يفترون على الكذب. طيب وأكثرهم؟ أكثرهم هذه في العامة في الأتباع لا يعقلون. إذن عندنا صنفين، صنف يفتري الكذب وصنف ما فيه معقول، ما فيه معقول أو فيه معقول ما انتفعوا بها، هذا معنى وأكثرهم لا يعقلون. يعني هذه الآية ترى أولها في ناس وآخرها في ناس، أولها في المتبوع المحدث وآخرها في التابع. وإذا قيل لهم، شوف الآن تعظيم الرجال مثل عمرو بن لحي يكذب عليهم ويفتري لهم وينصب لهم الأوثان وهم لا يعقلون. الثانية تقليد الآباء والأشياخ، وإذا قيل لهم تعالوا لما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا، حسبنا يكفينا ما وجدنا عليه آباءنا. إذن هذه أكبر الأصنام اللي ترد الناس عن الحق، الأشياخ، المشاهير، الأئمة المضلين، الآباء، التقليد، الرجال، هذه كلها أصنام تنتفخ أحيانا تغلق عليك الأفق ما عاد ترى الحق كما فعلت بأبي طالب. أولو، يعني أيقولون هذا الكلام ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون؟ آباؤهم لا يعلمون ولا يهتدون، لا يعلم شيء ينفعه ولا يهتدي، هو أصلا ما نفع نفسه، فكيف تقول حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا؟ ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يمكن هذا الموضع اللي تكرر فيه نداء بالإيمان على هذا الولاء، يعني من قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، وبعدها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الميسر، يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. فتكون سبع كلها في وجهين في صفحتين، وهذا أكثر موضع في القرآن توالى فيه هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه الآية العظيمة، عظيمة وهي أيضا مشتبهة، لأن أكثر الناس كما قال أبو بكر في خطبته لا يفهم معناها. أوضح من وضحها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد بيانه لا يحتاج إلى بيان، في حديث أبي ثعلبة الخشني من طريق أبي أمية الشعباني أن النبي عليه الصلاة والسلام واحد سأل أبو ثعلبة عن هذه الآية فقال على الخبير سقطت، سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه ثم قال لا بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيكون هذا معناها أن الأصل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، بل هو متعين عليك أن تأمر وتنهى، إلا ما دمت ترجو أن يكون في نفع أو ترجو أن يكف الشر والضرر على المسلمين، إلا إذا خفت ضرر على نفسك أو خيف فتنة على المسلمين أو كان كل معجب برأيه، يعني ذكر إن نفعت الذكرى، هذا معناه. وأبو بكر أيضا خطب خطبة وقال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتنزلونها في غير منزلها، وإن الله عز وجل وإن الناس إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك الله أن يعمهم بعقابه من عنده. بعض الناس هذه الآية يعني توافق هواه فيقول عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، لا عليكم أنفسكم إذا عجزت، إما خوف وإلا ما عاد أحد يسمع منك ولا أحد يقبل منك ولا فتنة على المسلمين، هنا عليك نفسك. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، هذا أيضا تهديد، إذا أنت تركت الأمر والنهي مع القدرة فهذا تهديد، الشيطان لا يجيك يقول لك الأمر ما ينفع والنهي ما ينفع، ترى حتى هذه الأربع ما تقدرها أنت بهواك، تقول والله أنا رأيت شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأي، مو بنت اللي تقدرها بهواك، وإنما إذا عم في الناس خاصة في أوقات الفتن الدماء هي اللي يستلجون الناس ما عاد يسمعون تستهويهم الفتن، أما ما دام إنك ترجو والناس لا زال فيها بقية خير وأنت ما تخاف على نفسك أو تحدث فتنة مر بالمعروف وانهى عن المنكر، هو الأصل ترى، لأن إلى الله مرجعكم وينبئكم بما كنتم تعملون، هل وافق السنة هل وافق مراده ولا أنت وجدت لك آية مشتبهة وجدتها مخرج لك أنك ما تأمر ولا تنهى، كل هذا الحساب عند الله عز وجل. الحكم الأخير اليوم، لأن الأحكام جاءت وراء بعض ثم رجع الله إلى أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، إذا قال يا أيها الذين آمنوا إذن من غيركم من غير المؤمنين، وهذه هي الموضع الوحيد الذي تقبل فيه شهادة الكفار، وهو حين الوصية في السفر وليس عندهم مسلمين، عند المسلم مسلمين يشهدون، يقبل شهادة الكافر بالإجراءات التي ستأتي في الآية، لأن هذا موضع ضرورة، كان المسلمين يسافرون للتجارة ويذهبون إلى الشام وإلى اليمن وغيره، وكانوا أحيانا يصحبهم كفار، تعرف القوافل والتجارات والطائرات الآن ما فيها فرز على الدين، تعم القوافل تعم، فأحيانا ربما أصابته مصيبة الموت وعنده شيء يصيبه وليس عنده إلا كفار، والكفار لا يؤتمنون، لكن سيأتي إجراءات كيف تقبل وصيتهم، هذا من باب الضرورة، وهذه قاعدة على أن الضرورة تبيح المحظور، ولا الأصل كما قال ذوى عدل منكم والكافر مو بعدل، هذه الآية نزلت في من؟ من يعرف قصة نزولها؟ نزلت في تميم الداري رضي الله عنه، كان نصراني هو، وكان معه هذا الصحابي الجوال، كان ما يترك مكان في الأرض إلا جاء، حتى الدجال نفسه قابل في حديث الجساسة. فكان هذا الرجل رضي الله عنه بعد ذلك حتى في جاهليته يحب الأسفار بر وبحر في كل مكان، دائما جوال، يسمون الجوال رضي الله عنه. ولذلك هو اللي كان يقص في وقت عمر، بعد استئذان طويل من عمر كان يقص يعظ، لأنه يرى أشياء. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الجساسة أعجب بخبره وأصعد على المنبر. فكان في جاهليته نصراني، ومعه واحد نصراني آخر اسمه عدي بن بدة، هذا الظاهر أنه مات على نصرانيته، وكان معهم واحد مسلم اسمه بن أبي ماريا مولى لعمر بن العاص. ابن أبي ماريا أصابته مصيبة الموت في السفر، هو مسلم، فكتب وصيته والجرد بأغراضه، لأنه مع كفار الآن، حط جرد بكل اللي معه ووصيته كل حطها في رحلة، وأغلق رحله وقال لهؤلاء أوصلوه الموالي عمرو بن العاص وأمثاله وأشهدهم على بعض الوصية. فهم أخذوا رحلة، ولما جاءوا في مكة سلموا الرحل والأغراض، وكانوا قد أخذوا إناء من فضة، جام من فضة مخوص بالذهب، كان قد اشترى هذا بن أبي ماريا من الشام يبغى يتاجر فيه، فأخذوه تميم مصاحبه وأخفوه. فلما جاء عمرو بن العاص وقرأ الوصية، هم ما علموا أن الوصية في الرحل، هم قد أشهدهم على هذا، فإذا في هذا الشيء فقالوا فقدنا هذا الشيء، فقالوا ما عندنا. فأقيموا بعد صلاة العصر الاثنين، وأقسموا بالله إن هذه وصية ابن أبي ماريا، وأن لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، وأن لا نكتم شهادة الله، وأن إذن من الآثمين، وأن هذا هو لأوصابه، ما خنا ولا غدرنا ولا هذا قبل هذا، لما أتوا بالوصية حلفوا هذا الحلف. فبعد ذلك وجد الجام هذا المفقود في مكة يباع، وسئل اللي اشتراه فقال باعوا عليه تميم وعدي. فقام عمرو بن العاص ورفع الدعوة عليهم مرة أخرى، فأقامهم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى باثنين، عبد الله بن عمرو وواحد من بني سهم، قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما، هذين الكافرين مثل تميم وصاحبه لما أخفوا هذا الفضة، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، يعني من جماعة عمرو بن العاص اللي استحق عليهم، يعني اللي حلف الحق اثنين الأوائل، فيقسمان بالله اثنين الجدد لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، إنا إذا لمن الظالمين. فإذا حلفوا، وقد حلف عبد الله بن عمرو الثاني، استحقوا هذا الجام، وغرم لهم تميم وعدي بن بدة، دفعوا قيمة 1000 دينار. هذا معنى هذه الآية. قال تعالى ذلك، أي هذا الإجراء أدنى، أي أقرب وأحرى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، لأنهم يعرفون أن إذا كانت ليست على وجهها فيه أن يؤتى باثنين من أولئك ويحلفون عليهم، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، إما المكتوبين في علم الله فاسقين لا يهديهم، أو حال فسقهم لا يهديهم، فإذا أراد هدايتهم فتح على قلوبهم. فإذا هذه سبحان العظيم حكم دقيق في الوصية في السفر عند الموت، والرخصة للكفار أن يشهدون بإجراء دقيق جدا، حتى صياغة الحلف ووقته بعد الصلاة وماذا يقول، وبعدين إذا اكتشف الخيانة من يقوم من الذين استحق عليهم الأوليان وكيف قسمهم، يعني أشياء دقيقة في مسألة يمكن ما يتعرض لها إلا 1% من المسلمين أو أقل، أنه تجيه مصيبة الموت في السفر وما عنده مسلمين، مثل الآن اللي يبتعثون ولا يروحون ولا يجون. هذا يدلك على أن الله عز وجل كما قال قبل قليل، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. وإذا كان القرآن في هذا التفصيل الدقيق لهذه المسألة الدقيقة جدا، فما بالك بغيرها. ولكن أحيانا أفهامنا تقصر، نظن أن الله عز وجل يوضح هذه المسألة ثم يترك غيرها في مسائل الربا ومسائل الطلاق ومسائل البيوع ومسائل العبادات، استحيل هذا. القرآن والسنة تكمله، لكن الأصول في القرآن إذا كانت تفصيل دقيق جدا في وصية كافر وقبول شهادته في السفر، ثم فيها ثلاث آيات طوال وحتى نعرف فضل الله علينا بالقرآن. فهذه يعني السورة هذه أولها فيها أحكام وآخرها فيها الجزء هذا فيها أحكام، وباقي السورة كلها في أهل الكتاب. فينبغي للعبد أنه إذا سمع تأويلها أن يعيد القراءة ويعيد النظر حتى يرسخ وما فيها من العبر. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، والقتل الصيد حال الإحرام، والنعمة بالكعبة البيت الحرام وما ذكر معها، وإحداث أهل الكتاب واغترارهم بالشهرة والآباء والتقليد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، واحذر أن تكون تتعذر بقول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلا إذا كنت أنت في مقام العذر. ولذلك إذا اهتديت أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إذا اهتديت قدر استطاعتك. كما في الآية اللي قبلها لما احتج قدامة بقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، فقال عمر لو اتقيت ما شربت الحرام. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.